طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الحالات التي يجوز فيها أن ينتقل من القيام إلى القعود، ليس كذلك؟ ما هي يا خالد؟ الحالة الأولى ما حضرت؟ حسن، حسن ليس كذلك؟ ما متى يجوز للإنسان يعني ضابط الحالات التي ينتقل فيها من القيام إلى القعود فإن لم تستطع؟ نعم تمام صحيح. أن يكون في مكان نعم طيب جيد. هذا الحديث في الفرائض أو في النوافل يا علي؟ في الفرائض. ولو لغير حاجة. صحيح. طيب، حديث قال المريض صلى على وسادة فرم بها وقال صلى على الأرض ما استطعت وإلا فأو إيمان. ما رأيك بها الحديث يا محمد؟ يعني أنت من وجهة نظرك صحيح ضعيف؟ هذا الحديث اختلف فيه من حيث الوقت والرفع. يرويه ثلاثة من الثقات، هم أبو بكر الحنفي وأبو أسامة وعبد الوهاب بن عطاء، كلهم عن الثوري عن أبي الزبير عن جبر رضي الله عنه. تمام. وهذا الإسناد في ظاهره أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو حاتم رحمه الله قال أن هذا حديث موقوف. ولما سئل عن أنه توبع الحنفي فيه قال ليس بشيء، ورجح أنه موقوف لأن أبو حاتم لأنه قد يكون هناك طرق أسانيد نفس إلينا، وأبو حاتم وقفوا بناء على هذا. أحسنت. الحديث دل على أن الإيماء يكون بسجود أكثر منه بالركوع، أليس كذلك؟ فهل هذا صحيح؟ نعم. من الحديث التي تركب الإيماء على الداب وغيره. نعم. الإيماء بالركوع أخطر من الإيماء. نعم. وحتى لو كان الحديث موقوف يؤيد هالشيء. طيب، ما معنى السهو؟ عن أمر معلوم. هذا السهو في الشيء وعن الشيء. عن الشيء، عن صلاتهم سهو. أيوه. لا مو هذا هو السهو في الشيء. ترك الشيء استحضار والعلم. أيوة، هذا عن الشيء صحيح. أما في الشيء فهو غفلة القلب. طيب، حديث عمران بن حصين صلى بهم فسحى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث له رواية في مسلم، ليس كذلك؟ لماذا تركها المؤلف؟ أيوة أحسنت، فاختاره لبيان حكم زيادة التشهد. طيب يا سلطان، حديث هذا الحديث والحديث السابق حديث واحد أو حديث متعدد؟ حديث متعددة، حديث عمران وحديث أبي هريرة متعددة. والدليل ما هي يعني شواهد انها متعدده؟ طيب ها. ايوه بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. أحسن. طيب، دليل الذين قالوا متعددة علي حضرتك؟ أيوة أنت. أنا أخشى أقول سلطان، يظن سلطان أقصد. ها، دليل الذين قالوا متعددة أن القصة متعددة. طيب ها،